لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: أما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال ابن حجر: قوله بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، في رواية علي بن زيد عن الحسن في الدلائل للبيهقي: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه يوما إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر. في رواية عبد الله بن محمد المذكورة سابقا يعني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول، يقبل على الحسن ويقول: إن ابني هذا سيد، ويلتفت للناس. ومثله في رواية ابن أبي عمر عن سفيان: لكن قال وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه أخرى، بدل عليه يعني. ابني هذا سيد، في رواية عبد الله بن محمد: إن ابني هذا سيد. في رواية مبارك بن فضالة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم الحسن بن علي إليه وقال: إن ابني هذا سيد. وفي رواية علي بن زيد: فضمه إليه، احتضنه يعني، وقال: ألا إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به، كذا استعمل لعل استعمال عسى اشتراكهما في الرجاء، والأشهر في خبر لعل بغير أن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن يمكن اللغة الثانية التي تجعلها أقرب إلى عسى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين، زاد عبد الله بن محمد في روايته عظيمتين، وكذا في رواية مبارك بن فضالة، وفي رواية علي بن زيد كلاهما عن الحسن عند البيهقي، كلها فيها بين فئتين عظيمتين. وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن كالأول، لكنه قال: وإني لأرجو أن يصلح الله به. وجازم في حديث جابر، ولفظه عند الطبراني والبيهقي، قال الحسن: إن ابني هذا سيد، يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. قال البزار: روى هذا الحديث عن أبي بكرة، روي هذا الحديث عن أبي بكرة وعن جابر، وحديث أبي بكرة أشهر وأحسن إسنادا، وحديث جابر غريب. قال الدارقطني: اختلف على الحسن فقيل عنه عن أم سلمة، وقيل عن ابن عيينة عن أيوب عن الحسن وكل منهما وهم. ورواه أبو داود ابن أبي هند وعوف الأعرابي عن الحسن مرسلا. وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، إنه عنده معاه كثائب يعني أمثال الجبال، والناس تعاطفت أكثر بعد مقتل علي رضي الله عنه، وكل من شهد بدرا من الصحابة بعد مقتل عمار في صفين انضم إلى علي، فكل هؤلاء كانوا مع الحسن رضي الله عنه. بل لرغبته قال: فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله تعالى، لما رآه من حقن دماء المسلمين رضي الله عنه، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وهذا هو الواجب على كل أحد، أن يتنازل عن بعض حقه إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين. مع أن علي رضي الله عنه كان هو الأقرب إلى الحق وخلفه الحسن، فهو أولى بالحق، أولى الطائفتين بالحق، ومع ذلك ترك بعض حقه وبعض الحق ليدفع به شرا أكثر. وفي هذا مراعاة المصالح والمفاسد، وأن الإمام الحق بل الخليفة الراشد الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة، فكانت آخر الخلافة الراشدة، لأن ما بعدها ملك، ولكن ملك عادل مع عصم الدماء أفضل من خلافة راشدة مع سفك الدماء في زمن الحسن. وإنما كانت هناك مصالح عظيمة في زمن علي رضي الله عنه، ثم كان هو الواجب الطاعة فيما رأى. ولو أن الناس ولو أن الحسن بن علي أمر بالقتال لوجب طاعته، لأنه الخليفة الراشد المبايع له بعد أبيه، وقد كان علي يأمر بالقتال فكانت طاعته واجبة، وكان هذا هو الحق. فأما الحسن فأثر الصلح فكان هذا هو الحق، وذلك لأن المصالح والمفاسد يقدرها الخلفاء الراشدون، وهم الذين جمعوا بين العلم والعدالة. فالعالم العادل هو مجتهد في تقدير المصالح والمفاسد، وقد تتفاوت من زمن إلى زمن ومن عهد إلى عهد. فلذلك كان الصواب مع علي وكان الصواب مع الحسن، وليس أن الصلح الذي اختاره الحسن وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم به أنه سيد ليس مخالفا لما اختاره علي من القتال، لأنه التزم بأمر الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي. والحسن رضي الله عنه حين مال إلى الصلح لم تعد الفئة الأخرى باغية. وفي هذا من أمور السياسة الشرعية ما يلزم كل من تعرض للسياسة أن يتعاطاه وأن يعلمه، وأن يعرف أن ترك بعض الحق مع عصمة الدماء أولى من الاستمرار في شيء يؤدي إلى سفك مزيد من الدماء، فضلا عن باقي الحرمات مثل حبس الناس وسجنهم، ومثل انتهاك الأعراض أحيانا، ومن تدمير الأموال في الأغلب. فلذلك لابد أن ينتبه الناس إلى هذه المسألة العظيمة، إن فعل الحسن رضي الله عنه وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد فيه من الفوائد العظيمة لكل من سلك سبيل السياسة، أنه لابد أن يحتمل بعض الضيم، كما تحمله الحسن رضي الله عنه في حقه وحق أصحابه، وتحمل كثيرا من التهم، فقالوا يا عار المسلمين، فقال العار خير من النار، السب والشتائم التي يتعرض لها من يقدم المصلحة العامة على حدود النفس وعلى التعرض لسفك الدماء، لا شك أن هذا أهون له في المقام بدلا من أن يكون يوم القيامة محاسبا على كل نفس تقتل في الصراعات بين المسلمين. وكل عرض ينتهك وكل مال يدمر أو يؤخذ من غير صاحبه، وربما كان مصيبا وربما كان مخطئا، فلذلك كان ولا بد لمن يتعاطى هذه الأمور أن يدرك هذه الموازين، وليس أن يقول أنا صاحب الحق ولو سالت الدماء. والعجب أن يتمسك بذلك من تسيل دماؤه ودماء أصحابه، ولا يغلب على ظنه أن يحقق مراده، خصوصا إذا كان مراده لا يتحقق في ظنه إلا بعون الكفار الذين عرف كيدهم للمسلمين وإرادتهم السوء للمسلمين، ومخططاتهم التي تريد تخريب بلاد المسلمين وتقسيم هذه البلاد أكثر مما هي مقسمة، وإيقاع الفتن بين أهلها، بين أهل كل بلد وبعضهم، حتى تفسد الأمور فسادا عريضا. وها نحن نرى ذلك في البلاد التي تقع فيها هذه الحروب، ونسأل الله العافية. قال: وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين، ومن ثم كان سفيان ابن عيينة يقول عاقب هذا الحديث: قوله من المسلمين يعجبنا جدا. أخرجه يعقوب. ابن سفيان في تاريخه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه قال: وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس، ولا سيما في حقن دماء المسلمين. البعض كان بيقول يقتل مليون، مع ان يعني حروب المسلمين الكبرى ضد اليهود ما وصل الى خمس هذا العدد، وكان مستعدا في قتال بين المسلمين ان يسفك دماء مليون كما يزعم، ولا يدري ما الخراب الذي يحدث. ومع ذلك كان الناس بالعاطفة يتعاطفون مع هذا الكلام ويزعمون انهم مستمرون في ذلك. يشرع سفك الدماء اذا كان فيه اقامة الدين والطاعة وتحصيل الايمان للخلق، وليس ان تضيع حقوق المسلمين وتضيع بلادهم. فالاصلاح بين الناس ولو على بعض الضيم والظلم، ولو بان تتحول الخلافة الى ملك، ذلك اولى من سفك دماء المسلمين. قضية المصالح والمفاسد مراعاة الدين اولا ثم الدماء ثانيا. والبعض يقول: ونحن انما نريد الدين، وعندما كان متمكنا ما اقام الدين، لان هناك معطيات كثيرة تعجزه عن ذلك فضلا عن فهمهم المبتدع للدين. لكن لو سلمنا ذلك لكان المعلوم أن هناك معطيات كثيرة تعجز كثيرا ممن تولى أمور المسلمين بحق أو بباطل، بعدل أو بظلم، من أن يقيم الدين كالمطلوب. وإلا فكثير ممن تولى باسم الدين أحيانا يقول كلاما من الكفر والعياذ بالله، مراعاة لما يظنه من هذه الموازنات، كأن يسوي بين المسلمين والنصارى مثلا، ويقول أنهم كلهم لا فرق بينهم في قضية الدين. هذا الكلام قد يظنه البعض مصلحة، وهو لا يتصور أنه يقول كفرا، ولا يمكن أن يقال الكفر رعاية لمصلحة أخرى، لأن مصلحة الدين هي المعظمة المقدمة. ولكن أن يبقى دين الناس، أن يبقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، وأيضا أن تنتشر فيهم الدعوة وإن كانت بالسلم لا بالقتال ولا بسفك الدماء، ذلك كله من أنواع الخيرات التي هي من إقامة الدين. لو خيرنا بين ولودها وبين سفك الدماء والذي معه غالبا لا تتم إقامة الدين. وإلا فأخبرونا مثلا في البلاد التي وقعت فيها الفتن وسيطر المدعون للدين وللشريعة على بعض الأجزاء، فهل وقع فيهم تطبيق الشرع فعلا، أم كان الجهل الذي يسودهم مؤديا إلى ارتكاب حرمات عظيمة أكثر بكثير مما فعله أسلافهم من الزنادقة والعياذ بالله؟ وحتى لربما رضي الناس بالزنادقة أو تمنوا يعني أيامهم من شدة ما رأوه من هؤلاء المجرمين في الحقيقة، خصوصا مع تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم. اللهم إليك مشتكى. قال: ودلالة على رأفة معاوية بالرعية. فيه دلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين، لأنه قال من لضرار المسلمين، وكان عنده احتمال أن هو يقاتل، لكن لو تصور أنه نجح وانتصر فسيقتل هؤلاء، لأنه لن تدبر أولاها، لا تولي أولاها حتى تدبر أخاها، يبقى عايز يقتل كل دول الأول. فلا يتصور أن يكون هناك من يرعى هؤلاء الأولاد والأرامل بعد مقتل كل هؤلاء رضي الله عنهم. دلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب. هذا من أعظم الأمور أهمية، ننظر في عواقب الأمور، ننظر كيف تصير الأمور في النهايات بغلبة الظنون وليس بالأوهام ولا بالخيالات، ولكن بحساب القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة والمآلات والعواقب والممكن والمرجو والمقارنة بين ذلك. قال: وفيه ولاية المفضول للخلافة مع ولود الأفضل، لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة، وهما بدريان، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، إن لم يذكرها هنا لكن هما من العشرة المبشرين. قاله ابن التين. وأيضا ولاية المفضول ترك يعني ولاية المفضول مع ولود الفاضل له وكان بيده الخلافة، لأنه لا نزاع أن الحسن أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنه، لأن الحسن مبشر بالجنة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الحديث أيضا أنه سيد. ثم معاوية من مسلمة الفتح، وإن كان فاضلا في الملك والإمرة كما كان في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما أهل لذلك، وحسن تدبير الملك والرعية، ومع ذلك فهذا لا يملو فضل الحسن لأنه معدود في المهاجرين، وإن هاجر به يعني وإن كان الذي هاجر أبوه وأمه. قال وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، والنزول على الوظائف الدينية والدنيوية بالمال. أما الأولى جواز خلع الخليفة نفسه فهو من أوضح الأدلة على جواز توقيت مدة الرئاسة والملك والإمرة، فإنه إذا اتفق ابتداء على أنه يخلع نفسه بعد 4 سنين بعد 6 سنين لم يكن ذلك محرما كما يقوله أهل الجهل في زماننا، بل ويقولون إذا ترشح أمام الرئيس في الانتخابات أحد يجب قتله، هذا من الجهل العظيم. إذا كان من يعني تسمونه ولي أمر هو الذي قال ذلك، إذا كان الخليفة الراشد لو فعل ذلك لكان ذلك سائغا ومشروعا ومن المصالح العظيمة المعتبرة إذا كان يتحقق من وراء ذلك صلاحا للمسلمين. فبالأولى إذا كان من دون ذلك هو الذي يتنازل وهو كان عاجزا عن إقامة الدين والدنيا لعجز ما في يده ولأنه تصادم مع كل من حوله. تعرفون أن عبد الله بن الزبير ما الذي أدى به إلى ما وصل إليه بعد أن كان في يده مصر والحجاز واليمن والعراق وأجزاء من الشام، وليس مع بني أمية إلا أجزاء صغيرة من الشام، ثم آل الأمر إلى مقتل عبد الله بن الزبير وتساقط البلاد قبل ذلك من حوله من يده، كل البلاد سقطت في يد بني أمية قبل أن يقتل عبد الله بن الزبير بمكة، وما أصاب الحرم في مدة الحصار من الترويع بل واحتراق البيت، كل ذلك ترونه كان بماذا؟ كان بأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان لا يحسن اختيار المعاونين، ولذلك تركه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يقرب أخواله أخوال أبيه من قبيلة كلب ويترك الناصحين القادرين على فهم عواقب الأمور وتدبير الأمور كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغير ذلك كثير وغيره كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين والخليفة الشرعي وهو عالم ومجتهد وصوام وقوام وأفضل بلا نزاع من مروان ومن عبد الملك بن مروان، ومع ذلك فقد الملك وضاعت منه الخلافة وضاعت منه البلاد حتى قتل مظلوما رضي الله عنه بأبشع قتلة، ظل مصلوبا 20 يوما أو نحوها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إذا كان مجرد أنه لا يحسن اختيار من حوله فكيف بمن يعادي كل من حوله حتى ضاعت الدنيا والدين، ونسأل الله العافية. هذا لابد أن يعرفه من يعني يريد أن يقيم مواقفنا في الفتنة التي وقعت. فحين ينصح من يتولى الأمر بأنك لا يصح لك أن تعادي الجميع ودفعة واحدة وليس في يدك لا قوة عسكرية ولا قوة مالية ولا قوة إعلامية ولا قوة يعني شعبية حتى مع أنها لا تكفي دون ما مضى، فكيف يمكن أن تعادي الجميع مرة واحدة وتزعم أنك تتوكل على الله؟ ألم تأخذ بالأسباب؟ ألا تأخذ بالموازنات؟ إنما قادنا إلى هذه الأمور ما تسمعون الآن من هذه الفوائد العظيمة. أما الثانية النزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، هو في الحقيقة لا يعني التعميم بهذه الطريقة فيه إيهام، أن يظن أن هذا المال يأخذه لنفسه، وإنما أراد الحسن رضي الله عنه تأليف القلوب، فقد كانوا وطنوا أنفسهم على النصر والملك، فإذا بهم ينحون جانبا بالتأكيد، لأن الخليفة بعد الحسن وهو معاوية لن يقرب أصحاب الحسن، ولذلك كان لابد من تأليفهم بالمال لا لأن يأخذ المال لنفسه. لذلك هذا التعميم ليس جيدا، يعني أخذ المال على أي حاجة؟ لا، إذا كانت المصلحة لتأليف القلوب ووضع المال في الصدقات ووضع المال في سبيل الله كل ذلك جائز. أما إن الناس تأخذ فلوس عشان تترك وظيفة لمن ليس أهلا لها، يجوز أي أن يترك وظيفة إذا كان فاضلا وغيره مفضولا لمصلحة المسلمين ويأخذ المال على ذلك، يقول وعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل. لا، هذا لا يلزم، بل يمكن أن يكون المنزول له أقل من النازل، لكن المبذول من المال لأجل الإصلاح بين الناس. يقول أن يكون المبذول من مال الباذل، فإن كان من ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة. هو ده الصحيح، القضية أن تكون المصلحة عامة. أشار إلى ذلك ابن بطال، قال اشترط أن يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية، أن يكون لكل من الباذل والمبذول سبب له سبب في الولاية يستند إليه، وعقد من الأمور يعول عليه، يعني مش هيسيب حاجة والدنيا تبوظ بعدها. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل، بل هو الرئيس على القوم والجماعة والجمع، قال بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة، وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد، لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي الأشخاص الكثيرة. قال المهلب الحديث دل على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح. وفيه إطلاق الابن على ابن البنت، وقد عقد الإجماع على أن امرأة الجد والدة الأم، على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته، وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده، وإن اختلفوا في التوارث. واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق. كما ذكرنا ليس هذا صوابا، بل الصواب أن عليا كان على الصواب في زمنه والحسن كان على الصواب في زمنه. قال وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر محمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب، وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاه، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. وذهبت طائفة قليلة من أهل السنة، وهو قول كثير من المعتزلة، إلى أن كل من الطائفتين مصيب، يعني علي ومعاوية. غلط طبعا، لأن الرسول قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال تقتل عمارا فئة باغية. قال وذهب الطائفة إلى أن المصيبة طائفة لا بعينها. أقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.